رب وانت خارج، رب اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب فضلك. هذه ادعية الاذكار لا ترفع فيها الايدي، ولكن الادعية المطلقة ترفع فيها الايدي كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث في هذا. لكن المداومة على المداومة بدعة، المداومة بدعة تارة وتارة. نعم، لا شك لا شك، سواء قلنا قول الصحابي قال رسول الله سواء سمع او لم يسمع، لان غايته ان لم يسمع انه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، لان اغلبها انما يروي عن صحابي اخر، وقد يروي عن تابعي، ولكن النادر لا حكم له. واضح؟ اي نعم. تفضل. وللحديث بقية والله اعلم.